بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول موارد سقوط الأذان. قال: ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة. هذا المثنى عصري عرفة والجمعة إشارة إلى يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ويوم الجمعة، ولهذا قال: ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، اللي هي ليلة العيد، مزدلفة المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم قال: والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، فحينئذ يسقط الأذان في الثانية إذ لا داعي للإعلام في الصلاة الثانية. وكذا مسألة مهمة وابتلائية عامة، قال: وكذا يسقط أي الأذان في الثانية عن كل جامع ولو جوازا. من موارد سقوط الأذان هو ما إذا جمع بين الصلاتين بلا فصل معتد به بزمان طويل. فمثلا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، قد يصلي جماعة أو فرادا منفردا، قد يصلي جمعا يعني بلا تفريق، وإنما شنو يصلي المغرب ثم يعقب بتسبيحات الزهرة عليه السلام ثم يقوم لصلاة العشاء. فهنا هل يشرع له الأذان أم لا؟ قال: وكذا يسقط أي الأذان في الثانية عن كل جامع، من يصلي جمعا، أقول جمع بين الصلاتين وكل تفريق. كيف يتحقق الجمع؟ مسألة ابتلائية وخلافية بين الفقهاء، راجع العروة الوثقى وكلمات المحشين من الأعلام. فهل يتحقق الجمع بعدم الفصل بين الصلاتين بزمان طويل بحيث لا ينافيه التعقيب بتسبيحات الزهراء عليه السلام أم لا؟ زين، نعم. وبالنسبة للتفريق، هي هاي المسألة الابتلائية والخلافية، هل يتحقق التفريق بين صلاة المغرب والعشاء مثلا بالنوافل؟ يعني صلى المغرب سبح تسبيحات فاطمة الزهراء عليه السلام، صلى 4 ركعات نوافل المغرب، الآن يريد يصلي العشاء حتى لو كان في زمان مثلا قصير نسبيا، فهل يتحقق هذا؟ ما ذكره جمع وجماعة من الفقهاء أنه يكفي للتفريق، لتحقق ولصدق التفريق بين الصلاتين، التعقيب مع شنو؟ الإتيان بنوافل صلاة المغرب. عاد مسألة، هل هذا السقوط يجي سقوط الأذان رخصة أم عزيمة؟ إذا كان السقوط عزيمة فيكون الإتيان به بقصد الأمر بدعة وتشريع وحرام، إدخال ما ليس في الدين بعنوان أنه في الدين. ولهذا كاتب بعض الفقهاء بالنسبة لهذه المسألة وأمثالها: والظاهر عدم مشروعية الأذان. يعني مشروع ولا غير مشروع؟ يشرع لا يشرع؟ وكذا يسقط الأذان في الثانية عن كل جامع ولو جوازا. زين. اللي بينا من شوية من قبيل ما له شنه جمع بين الظهرين أو العشاءين. وطبعا هذا السقوط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة. وفي صحيح مسلم ورد هذا أنه أراد أن لا يحرج أمته، فليس الجمع بين الصلاتين مقصور ومختص فقط شنو في حال المطر أو السفر أو وجود علة وعذر، لا، الجمع بين الصلاة بين الصلاتين كالظهرين والعشاءين جائز على مذهب الإمامية، بل له شاهد من كتب وأحاديث القوم. فراجع صحيح مسلم على سبيل المثال، وأكو كتاب جميل كتيب المسائل الفقهية تقريبا بهالعنوان للسيد عبد الحسين شرف الدين. في صحيحة عبد الله بن سنان كشاهد على الجمع بين الصلاتين من غير علة ولا في سفر أو مطر، عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة. هذا هم شاهد قوي، في الحضر مش في عرفة فقط وفي مزدلفة، في الحضر يعني في المدينة المنورة جمع بين الفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين. إذن الأذان الأول للصلاة الأولى للظهر والمغرب، زين هذا الأذان. الإقامتين إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، فلم يؤذن شنه بين الفريضتين. مسألة ابتدائية ومهمة. قال والأذان لصاحبة الوقت، أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأذان لصاحبة الوقت أكو وقت فضيلة مثلا للعصر فلو أخر الظهر، أكو وقت فضيلة شنو للمغرب والعشاء فرضا أنه في مزدلفة ليلة العيد، فيستحب أن يجمع بين الصلاتين وين؟ في مزدلفة، لا أن يصلي في عرفة لأنه يفيض الحجاج بعد غروب الشمس من عرفات إلى وين؟ إلى مزدلفة، يحتاج كذا ساعة لكي يصل إلى المشعر الحرام. فإذا فات وقت فضيلة الأولى مثلا الآن، فهل الأذان لصاحبة الوقت أم للصلاة الأولى؟ واضح الخلاف في المسألة. عن جماعة من العلماء أن الأذان دائما للصلاة الأولى لا لصاحبة الوقت، بينما ومنهم طبعا المحقق والعلامة الحليين، زين، بينما الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة هنا قال والأذان لصاحبة الوقت، خلاف قول المحقق والعلامة. في صحيحة عبد الله بن سنان السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، أن يؤذن ويقيم للظهر، إذن الأذان للظهر لا للعصر، ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. إذن في مزدلفة حينما يجمع بين المغرب والعشاء الأذان، هذا الأذان الأول، طبعا ماكو أذان ثاني بين الفرضين، هل هذا الأذان لصاحبة الوقت اللي هي العشاء لأن أخر صلاة المغرب أم للمغرب؟ الظاهر أن هذا الأذان للفريضة الأولى، والله العالم. فإن جمع في وقت الأولى بينما الشهر الثاني قال بالعكس، قال والأذان لصاحبة الوقت. فإن جمع في وقت الأولى، واضح أن أكو وقتين مر علينا في مواقيت الصلاة، لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضل، وفضل الوقت الأول على الثاني كفضل الآخرة أو الدنيا إلى شكل الروايات مرت علينا. فضل الوقت الأول على الوقت الثاني كفضل الآخرة على الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. فإن جمع في وقت الأولى أذن لها، أي للأولى، وأقام ثم أقام للثانية، هذا رأي الشهيد الثاني. وإن جمع في وقت الثانية، يعني أخر الفريضة الأولى إلى وقت الثانية، أذن أولا بنية الثانية، إذن الثمرة تظهر أنه النية الأذان لا بد له من نية، وهني متشددين علماء بالنسبة إلى نية الأذان، لا بد في الأذان من النية. فهل ينوي به الفريضة الأولى أم الثانية؟ الشهيد الثاني قال وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم أقام للثانية. زين، الآن مسألتنا هي هل سقوط الأذان في موارد السقوط عزيمة أم رخصة؟ هنا مسألة بالنسبة إلى القصر والتمام، إنه إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر في السفر، التقصير في السفر، يعني أن الرباعية تصبح ثنائية، يجينا إن شاء الله في مذهب أهل البيت عليهم السلام عزيمة لا رخصة. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أناسا جمعوا أتموا في السفر، سماهم عصاة، مضمون أحاديث وروايات. بينما هذا في فقر خلاف، أهل السنة يقولون أنه رخصة لا عزيمة، يعني مخير الذي قصر أو يتم. عندنا من أتم في موضع القصر عامدا فصلاته باطلة، ومن قصر في موضع التمام عامدا فأيضا صلاته باطلة. نعم، لو أتم في موضع القصر عن جهل بالحكم أو ما أشبه فصلاته صحيحة، هذا مسألة متفق عليها من العلماء. وأما لو قصر في موضع التمام ماكو جارة، لا بد من الإعادة. أكو رواية معتبرة، زرارة ومحمد بن مسلم يسألوا الإمام البقر عليه السلام أنه الآية ما قالت يجب عليه إذا ضرب في الأرض أن يقصر، وقالت فليس عليه جناح، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالإمام عليه السلام أجابه من القرآن بآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح، لا إثم، مع العلم أن السعي طواف واجب، فرض واجب. وهل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة، يعني أقلية الثواب كما في العبادات المكروهة؟ هكذا قال السيد عبد العلى السبزواري في مهذب الأحكام. فإذا رخصة يجوز الأذان، فيجوز الأذان. أم عزيمة، إذن يكون الأذان بقصد الأمر وأنه وارد شرعا يكون بدعة. فإذا عزيمة إذن عدم المشروعية، يعني عزيمة يعني واجب لا رخصة فيه. أم عزيمة فلا يشرع. أكو حرمة ذاتية مولانا فلا يصح الإتيان به حتى رجاء، حرمته ذاتية. وأكو حرمة تشريعية، هذا محل الكلام، فحينئذ لا يصح الإتيان به بقصد الأمر والخصوصية والورود أنه مأمور به شرعا وارد شرعا، ولكن قد يصح الاتيان به شنه رجاء، أما لحرمة ذاتية مطلقة لا يصح الاتيان به ولو حتى برجاء مطلوبية. فهنا إذا كان عزيمة السقوط فلا يشرع. وجهاني، السيد اليزدي في العروة قال: والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة، وإن كان الأحوط الترك خصوصا الثلاثة الأولى، هاي عرفة ومزدلفة والجمعة. وعلق جمع من الأعلام على كلامه، منهم السيد محسن الحكيم رحمه الله قال: لا يبعد كونه عزيمة في يوم عرفة ومزدلفة. السيد الإمام أيضا لما قال أن هذا وإن كان الأحواط يعني استحبابا، علق قال: وإن كان الأحواط، قال هذا الاحتياط لا يترك، يعني احتياط وجوبي، لا يترك في مطلق الجمع، بل الأقوى أنه عزيمة إذا ترقى من الاحتياط الوجوبي إلى الفتوى، لأن قال لا يترك الاحتياط في مطلق الجمع. شو مطلق الجمع اللي بينتها المسألة من شوي؟ أنت الآن في الحضر تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا، فإذا فقط سبح تسبيحة الزهراء هل يجوز له أن يؤذن؟ لا بد، وهي مسألة ابتلائية، أن أحيانا حتى في صلاة الجماعة تكون الصلاة مخففة فيقوم واحد يؤذن بين الفرضين، هنا لا يشرع هذا الأذان، لا بد من شنه؟ ممكن تكون هاي المسألة ابتلائية وين؟ في شهر رمضان، لأن يصلوا صلاة مخففة بدون نوافل، وهاي فهم يسبحوا تسبيحة الزهراء يقوم واحد يؤذن على عماية، لا يجوز الأذان. إذا قلنا أن السقوط عزيمة لا يشرع، لا يجوز الأذان فيها كذا حالة، وهي ما إذا جمع بين الصلاتين، تحتاج تنبيه وتوجيه إلى عامة المؤمنين خصوصا من أهل منبر وخطابة فيكم. زين، فهذه مسألة مولانا سيد الإمام قال لا يترك هذا الاحتياط في مطلق الجمع، بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة. السيد الحكيم قال لا يبعد كونه عزيمة عن فتوى، الإمام قال الأقوى أنه عزيمة، المؤدى واحد. زين، وهل سقوطه في هذه المواضع المسائل المهمة والابتلائية؟ نوضحها ونوقف عليها شوي، أما المسائل بعضها فقط من باب المعلومة مر عليها مرور يعني. وهل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ قلنا حرمة تشريعية، وين قلنا أيضا هذا المصطلح؟ عن مسألة التكتف الذي يصنعه غيرنا لا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس في الروايات المعتبرة في المنهاجات، من سيد السيستاني مثلا قايل انه حرام حرمة تشريعية مطلقا اذا اتى به سواء بقصد الجزئية تكتف انه جزء من الصلاة ومن اجزاء الصلاة هنقول امين، ام لا مو انه بقصد شنه الجزئية ولكن اعتقد شنه شرعيته ومشروعيته، فهذا أيضا يكون شنو حرام حرمة تشريعية إذا وقع عن عمد وإن لم يقصد به الجزئية. وهل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهاني، من أنه عبادة توقيفية، دليل السقوط أنه عزيمة عبادة توقيفية متلقات من الشارع، من أنه عبادة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين وكذا في تلك المواضع، والظاهر أنه أي جمع النبي صلى الله عليه وآله بأذان واحد وإقامتين لمكان الجمع. يعني شنو لمكان الجمع؟ ان المناط هو الجمع بين الصلاتين، مش خصوص انه كان في عرفة او كان شنو في مزدلفة، يعني لا خصوصية لهذه الديار المقدسة والمشاعر المقدسة، خصوصا المشعر الحرام يعتبر شنو من هذه المشاعر المقدسة، مكة ومنى ومزدلفة اللي هي منطقة الحرم. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال قتله في حل أم حرم؟ مناظرة قاضي القضاة يحيى بن أكثم، يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه. قتله في حل أم حرم؟ الحرم المراد هنا مش مكة، منطقة الحرم ثلاث ميمات يجيك إن شاء الله في كتاب الحج، مكة ومنى ومزدلفة هي مشعر الحرام. هذه المناطق الثلاث إذا يرتكب فيها كفارة صيد مثلا فتكون الكفارة هنا شنو؟ مضاعفة لأجل الحرام، حرمة الحرام، ولهذا يسموه صيد حرمي وصيد إحرامي. فكفارة لأجل منطقة الحرم عرفات. سؤال، هل عرف من الحرم لو أنه اصطاد فيها؟ إن كان محرما فعليه كفارة لأجل الإحرام، صح؟ وإن لم يكن محرما، محل في حل، فهل أنه في هل عرف من منطقة الحرم؟ لا، فقط مكة ومنى و مزدلفة. فإذا في مزدلفة تكون الكفارة شنو؟ واحدة لأجل الحرام والحرمة، والثانية لأجل الإحرام. فلهذا يقول صيد إحرامي وصيد حرمي، هذا مصطلح جيد ونافع. فهنا أن الجمع في فعل النبي صلى الله عليه وآله، جمع في عرفة، جمع في مزدلفة، هل لخصوص هذا المكان المقدس مزدلفة أنه منطقة الحرام، أو لكونه في عرفة؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: والظاهر، يعني فتوى أيضا، أنه هذا الجمع، هذا الفعل من النبي، أذان واحد وإقامتين، لمكان الجمع بين الصلاتين. قلت كيف يتحقق الجمع؟ مسألة هذه أيضا ابتلائية، واحد اختلاف بين الفقهاء. فهل يتحقق بعدم التنفل بين الفريضتين والتفريق؟ هل يكفي فيه أن يصلي مثلا نوافل المغرب، أم لازم يأخذ زمان طويل نسبيا؟ فتراجع العروة الوثقى أنه في أكو كلام بين العلماء والفقهاء في هذه المسألة. والظاهر أن جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذان واحد وإقامتين لمكان الجمع، هذه زي عبارات سيطرة طبعي بفلسفة، لمكان الاتحاد ولمكان كذا، يعني لأجل كونه بالي لمكان الجمع، يعني لأجل الجمع، يعني المناط هو شنه؟ أنه جمع بين الصلاتين هناك، مش لخصوصية البقعة المقدسة. والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة. زين، هذا دليل السقوط عزيمة. الآن دليل الرخصة، ومن أنه ذكر الله تعالى أو ذكر لله تعالى، ما شو نقرأها، ومن أنه ذكر الله تعالى، يعني ذكر الله حسن على كل حال، الذي يقول يأذن يقول الله أكبر، فلا وجه لسقوطه أصلا، لأن ذكر الله حسن على كل حال حتى في بيت الخلاء، بل تخفيفا ورخصة. الآن اعتراض إشكال، ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله الأذان ذكرا. الشهيد الثاني يشكل على دليل الرخصة، يقول له مشكل فصول الأذان وفقرات الأذان هي ذكر، حي على الصلاة وحي على الفلاح ما تعتبر من الذكر. ولهذا أنه قائلين في بعض المسائل الفقهاء هذا يعتبر كلاما، ففي أثناء الصلاة تبطل به الصلاة لو تكلم بهذا الكلام. أما لو ذكر الله وسبح وقرأ القرآن لا تبطل الصلاة في الأثناء. ويشكل بمنع كون الأذان بجميع فصوله ذكرا لله تعالى، فالحيعلات الثلاث ليست ذكرا لله تعالى. هذا أول إشكال واحد. إشكال الثاني، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، عبادات توقيفية. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة الحلي بتحريم الكلام في الثلاثة الأول. إذن السقوط عزيمة على كلام العلامة الحلي. وقرأنا من بعض محشي العروة كالسيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد الإمام. وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجم، يعني أطلقوا في العبارة ما بيّن أنه عزيمة ولا رخصة. وهذه سياسة، وهذه من سياسة المحقق الخراساني في الكفاية، أحيانا حتى ما تورد عليه أنت الإشكال مي حدد على قولت لا غاية، نقول إجمال قوئي يعني كلام مجمل. لما تسأل ما هو موضوع علم الأصول يقول لك هو الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله. إذن هو شنو هذا الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله؟ ما اسمه؟ الحجة في الفقه، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. شنو هذا الأمر المتحد؟ يقول لك هو أمر كلي متحد مع موضوعات مسائله. ما تقدر تشكل عليه ذي الطريقة بعد. فهؤلاء قالوها أنه يسقط، بس ماذا لو عزيمة سقوط الأذان في هالموارد الثلاثة بالذات؟ وأطلق الباقون سقوط الأذان من دون بيان. إذن في مقام الإجمال أو الإهمال، ترى المتكلم في مقام البيان، هنا في مقام شنو؟ الإجمال. الإجمال غير الإهمال، هو متعمد أنه شنو؟ يخليها معمى غائم القضية. وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع، يعني في أي حالة من حالات الجمع بين الصلاتين. ثم قال: واختلف كلام المصنف، بس نقرها سريعا، رحمه الله: ففي الذكرى توقف. طبعا هني أكو مسألة أصولية وهي العام بعد التخصيص حجة في الباقي. عندنا قاعدة عامة أنه مشروعية الأذان، فهالموارد الثلاثة أو في موارد التخصيص يسقط الأذان. عند الشك في أنه يسقط أم لا يسقط، هذا اللي يبغى لها بعد درس أصول، قائلين قاعدة في الأصول أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي. ليش يعطي قاعدة عامة وعام؟ حتى بعدين لما يحصل شك في مورد من الموارد ما خرج بالدليل قد خرج، وما شك في خروجه من عدم خروجه نتمسك بالعام. نفس الكلام يأتي وين؟ في المطلق. هاي الشكل قاعدين راجع مهذب الأحكام للسبزواري. واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى، واضحة هاي المسألة اللي قلتها، أكو موارد دل عليها النص الخاص أنه يسقط فيها الأذان للنص، زين الآن في مورد الشك هنا هالمورد يسقط لا يسقط، ماذا نصنع؟ نقول بالسقوط أم الأصل عدم السقوط، لأن العام حجة بعد التخصيص في الباقي. واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف، يعني عبارات نقراها مو مهم هالزاد، توقف في كراهته، يعني اختلف كلام المصنف بعد العلامة الحلي، يمكن في كل كتاب له فتوى على ما قيل. واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة، عرفة ومزدلفة والجمعة، استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى. ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها، يعني بغير الثلاثة، مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام مقابل أذان الصلاة أذان الإقامة، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. وفي الدروس كتاب للشهيد الأول دروس الشرعية، قريب من ذلك، فإنه قال ربما قيل بكراهته في الثلاثة، واضح معنى الثلاثة عرفة مزدلفة الجمعة، وبالغ من قال بالتحريم. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام، هذا اللي احنا قلنا لا يترك الاحتياط بل الأقوى، مع اعتقادي شرعيته كن بدعة، أنه البدعة هي إدخال ما ليس في الدين بعنوان أنه من الدين، وتوقف في غير الثلاثة. والظاهر الشهيد الأول الآن ظاهر عبارة الشيء الثاني، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها، أي المذكورات لما ذكرناه من أن العبادة هذه توقيفية فلا تشرع إلا بدليل خاص. وأما تقسيم الأذان إلى القسمين أذان إعلام وأذان إقامة للصلاة فأضعف، لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر الله أكبر مثلا، وبعضها غير ذكر حي على الصلاة، وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله، أنه الأصل فيه أن يكون أذان إعلام، والحيعلات تنافي ذكريته أنه ذكر لله مر علينا من شوية، بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة، مثل التراويح هاي اللي في روايات الصحيحة مثل صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام، إن الجماعة اصطفوا خلف النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، هاي التراويح يصلون ماكو جماعة في النوافل، وصلاة الضحى بدعة، إلى أن قال صلى الله عليه وآله ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، بس هم قالوا بعضهم البدعة حسنة والآخرين وكذا. نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، قد يقال بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مشنه، بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة التكليفية، ومع ذلك لا يثبت الجواز. ثم قال ويستحب رفع الصوت بهما الأذان والإقامة للرجل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.